إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الشرع الحكيم قد أمر بحفظ العورات، وأنزل لأجل ذلك لباساً فيه الستر والعفة. قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم وريشاً، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. ولما تكلمنا في الخطبة الماضية عن خطر التبرج ووجوب أن تستر المرأة نفسها وبدنها، لا يعني هذا أن الأمر مقتصر على النساء فقط، فالرجال كذلك مخاطبون بوجوب ستر عوراتهم. فلئن كان للنساء عورات أمرن بسترها، وسوآت نهين عن كشفها، فللرجال من ذلك نصيب سواء بسواء. وكما أمر الله النساء بحفظ فروجهن فقال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال قبل ذلك في حق الرجال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. والأمر بحفظ الفرج الوارد في نصوص القرآن كما سبق يتناول حفظه من ارتكاب الفواحش وحفظه من انكشافه للناس. فعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: قلت يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها. قال: قلت يا رسول الله، إذا كان أحدنا خاليا؟ قال: الله أحق أن يستحيا منه من الناس. عباد الله، لقد نص جماهير العلماء على أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة. يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى: فالكلام في حد العورة والصالح في المذهب أنها من الرجل ما بين السرة والركبة، نص عليه أحمد في رواية جماعة، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأكثر الفقهاء. وقال ابن غنيم المالكي رحمه الله: اعلم أن عورة الرجل الواجب عليه سترها عن الناس خلا زوجته وأمته ما بين الركبة والسرة مع رجل مثله أو امرأة محرم له، والسرة والركبة خارجتان، وهذا يقتضي أن الفخذ من الرجل عورة فيجب ستره ويحرم عليه كشفه والنظر إليه. أخرج الدارقطني رحمه الله في سننه بإسناد حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين السرة والركبة عورة. وهنا يجدر التنبيه إلى أن قوله ما بين السرة والركبة عورة لا يعني أنه يجوز كشف الرجل صدره أمام الرجال فضلاً عن إظهاره أمام النساء، إذ ذاك من خوارم المروءة ومن فعل الفساق ومن دواعي الفتنة. ما بين السرة والركبة عورة لا يعني أنه يجوز كشف الركبة، لأن كشفها يؤدي إلى ظهور شيء من عورة الفخذ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيجب ستر ما يؤمن معه انكشاف شيء من الفخذ ما بين السرة والركبة عورة، لا يعني أنه يرخي ثوبه إلى ما شاء من تحت ركبته، بل ذلك مقيد إلى الكعبين. ففي الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، ما أسفل من ذلك ففي النار. عباد الله، لقد فرض الله على عباده فرائض وحد لهم حدودا، ومن تلكم الحدود حد عورة الرجل، ومن تلكم الفرائض فرض سترها وحفظها عن أعين الناس. قال ابن رشد رحمه الله: اتفق العلماء على أن ستر العورة فرض بإطلاق. وقال ابن حجر رحمه الله: ذهب الجمهور إلى أن ستر العورة من شروط الصلاة. وحال الناس مع فرائض الله وحدوده ما بين حافظ لها ومضيع ومفرط. ومن مظاهر تساهل الناس في ستر عوراتهم ما نراه من بعض إخواننا خاصة في المساجد من لبس القميص القصير مع تلكم السراويل الضيقة التي تنحسر عن الظهر حال الركوع أو السجود، فيظهر شيء من العورة. يعرض العبد نفسه بهذا التهاون للأثام وصلاته للبطلان. قال النووي رحمه الله: ستر العورة شرط لصحة الصلاة، فإن انكشف شيء من عورة المصلي لم تصح صلاته، سواء كثر المنكشف أم قل، وكان أدنى جزء، وسواء في هذا الرجل والمرأة. انتهى كلامه رحمه الله. ويا ليتهم إذ لبسوا تلك السراويل أن يلبسوا فوقها قميصاً طويلاً أو نحوه، حتى إذا من حسر السروال تكفل الرداء بستر ما يمكن أن يظهر من العورة. ألا فيا عباد الله انتبهوا ونبهوا، فقد أخرج أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء. والرداء ما يلبس على أعالي البدن كمثل ما يلبسه الحاج حال الإحرام. وسبب النهي ما يخشى من انكشاف العورة وعدم سترها. وإن من عجائب هذا الزمن أن تعمد بعض شبابنا وأبنائنا إنزال السراويل والبناطيل عن الخصر ليظهر شيء من الجسد وربما شيء من العورة، أو تظهر الملابس الداخلية في أحسن الأحوال في هيئة منكرة تدعو للفتنة، وصورة مستهجنة تدعو للرذيلة. زين الشيطان لهم سوء أعمالهم فرأوا إسقاط السروال موضة عصرية، بل هو فوضى فكرية ونكسة خلقية، اتبعوا فيها سنن الكفار وقلدوا سنن الفجار، وتركوا هدي النبي المختار القائل: من تشبه بقوم فهو منهم. عباد الله، ألا وإن من مظاهر تساهل النساء في ستر عوراتهم أيضاً ما لا يغيب عن أنظارنا طوال الصيف من أولئك الشباب الذين تراهم غادين رائحين، ماشين وجالسين، عن أفخاذهم كاشفين، ومن ثوب الحياء منسلخين بلبس تلكم السراويل القصيرة التي يسمونها بالأعجمية الشرت. تفنن الخياطون في إنتاجها أشكالاً وألواناً، وتنافس الشباب وراءها شراءً واقتناءً. إنهم يربسونها في الأسواق وفي المحلات العامة، لا يستحون لا من الله ولا من الناس. إنهم أيضاً يلبسونها في مباريات كرة القدم الرسمية وغير الرسمية، لأن قانون اللعبة يقتضي الكشف عن الفخذ ولا يسمح فيها بطويل السراويل. فما بالهم قدموا أوامر الحكام على أوامر أحكم الحاكمين الذي من علينا إذ بعث فينا رسولا يتلو علينا الكتاب والحكمة. ومن الحكمة التي جاء بها قوله عليه الصلاة والسلام لجرهد لما مر به وهو كاشف عن فخذيه: غطي فخذك فإنها من العورة. إنهم يلبسونها أيضاً في سباقات الجري، ويلبسونها في المباريات غير الرسمية حتى يسهل عليهم الكر والفر. أما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم والأصحاب الكرام رضي الله عنهم كانوا أحوج إلى الكر والفر في الجهاد، وما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لأحد بكشف الأفخاذ. إن شبابنا يلبسون هذه الشرتات أيضاً في الشواطئ وفي المسابح الداخلية، وبعضهم مع الأسف يلبس الشرط الضيق الذي لا يستر إلا السوأتين في منظر فاضح وعري واضح. أين الحياء وأين الإيمان وأين الحجة على فعلتهم تلك وأين البرهان؟ ألا فمن تعود التساهل في كشف عورته بلبس السراويل القصيرة فليتق الله ربه وليحذر من فتنة الشيطان له، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. فكشف العورات استجابة لداعي الشيطان. أيها الشباب، لا يفتننكم الشيطان فيلقي في عقولكم فلسفة إبليسية تجعلونها حجة لكم على كشف عوراتكم وإصراركم على ذلك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من مظاهر تساهل الناس في كشف العورات أيضاً ما انتشر أخيراً بين الناشئة والشباب من لبس السراويل الممزقة حتى يبدو لحم الفخذ، ليبقى المسلم العاقل حيران في زمن انقلب فيه الميزان. فبعد أن كان الثوب الممزق المخرق علامة على الفقر والحرمان، صار يباع بين الشباب بأغلى الأثمان، ولا يشتريه إلا فلان وعلان. وبعد أن كان كشف العورة من علامات الجاهلية، صار اليوم تقدما ومدنية. فسبحان الله القائل: خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال ابن عباس في تفسيرها: كانوا في الجاهلية يطوفون عراة، الرجال بالنهار والنساء بالليل. انتهى كلامه. صلي الرجل مكشوف الفخذين سواء قيل هما عورة أو لا. وأما صلاة الرجل بادي الفخذين مع القدرة على الإزار فهذا لا يجوز، ولا ينبغي أن يكون في ذلك خلاف. ألا فليتق الله شبابنا وليدع التشبه بأصحاب الحضارات الهابطة، وليتق الله الآباء في عدم مراقبتهم لأبنائهم، وليتق المسؤولون في شراء هذه الموضات الساقطة لأبنائهم، وليتق الله تجارنا في ترويج هذه السلع المحرمة. ألا وإن من مظاهر تساهل الناس في إبداء سوآتهم أيضاً وعدم سترها ما ابتلوا من لبس الثياب الضيقة التي تفصل الأعضاء وتحجمها، والسراويل الضاغطة التي تحدد العورة وتبرزها، والبناطيل الحازقة التي تصف السوأتين وتجسمها، مما يؤثر على الصلاة صحة أو كمالا. قال ابن غنيم رحمه الله: فإن ستر أي الثوب العورة المغلظة، فإن ستر الثوب العورة المغلظة فقط أو كان مما يصف أي يحدد العورة أو يشف بأن يرى منه لونها كرهت الصلاة فيه مع الإعادة في الوقت. ولا شك عباد الله أن لبسها محرم إن تعذر معها السجود والركوع أو كان عرضة للانحسار، فتنكشف العورة وأنت بين يدي الله في الصلاة، فهل يليق ذلك بك أن يحصل هذا وأنت في أشرف عبادة؟ فعليكم عباد الله إذا أردتم الصلاة والمثول بين يدي الله قياماً وركوعاً وسجوداً وخضوعاً أن تلبسوا ثياباً واسعة فضفاضة لتتقوا بذلك تحجيم العورة وتفصيلها. وهذه فرصة أستغلها للدعوة إلى تعويد النفس لبس القميص أو ما يعرف بين الناس اليوم بالدشداشة عند المجيء للصلاة، فإن هذا اللباس هو المطلوب وهو أفضل من غيره بلا شك، وهو الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أتقى لله تبارك وتعالى، فهو أعم وأستر للبدن، وأقرب للجمال والزين، وأبعد عن التشبه بالكفار، وأقرب للتأسي بسيد الأبرار. فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص، يعني هذا الثوب، بل هو لباس العرب عموماً ولباس آبائنا وأجدادنا، كلهم كانوا يلبسون الدشاديش ويغطون رؤوسهم. انظر إلى صورهم قديماً، لكننا نسينا ديننا وعاداتنا وتقاليدنا الحميدة، وأصبحنا نستحي أن نلبس هذا اللباس الشرعي الواسع الفضفاض، تستحي من لبسه حتى وأنت ماشي إلى صلاة الجمعة أو الجماعة. إلى هذه الدرجة انسلخنا عن قيمنا وانصهرنا في عادات الغرب، وأصبح من يلبس الدشداشة اليوم في المساجد والطرقات والأماكن العامة غريباً منبوذاً مستحقراً. فلينظر المجتمع إليك كما يريد، وليقولوا في حقك ما شاءوا، المهم ماذا يقول الله فيك، المهم هل ترضي الله سبحانه وتعالى في لباسك، هل تطيعه في أوامره سبحانه وتعالى. ولا تنسى دائماً حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا، واحفظنا من كل سوء وفتنة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.